سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى وشيخنا كتاب الحج والعمرة. الحج ركن من أركان الإسلام ويجب على كل مسلم واجب أن يغادر إلى أداء الحج والعمرة إذا توافرت فيه شروطهما، فلا يجوز له أن يؤخر أداءهما ولو عاما واحدا بدون عذر. فالحج والعمرة واجبان، لأن الأوامر في الشرع تجب المبادرة إلى امتثالهما ما أمر به فيها، لكن إن منع المسلم مانع من أداء الحج على الفرض كدين أو بهدي أو بهدي عملي، سواء كان يعمل في الدولة أو عند كفيل أو عند غيرهما، أو منعت دولته من أجل تنظيم المسافرين أو لغير ذلك، فلا حرج عليه في تأخير الحج لأنه معلوم. وقد وردت أدلة كثيرة تدل على فضل الحج، ومن هذه الأدلة قوله صلى الله عليه وسلم: كالعمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، متفق عليه. وقوله صلى الله عليه وسلم: من حج فلم يحج ولم يفسق رجع كيوم ولدت أمه، متفق عليه. وقوله صلى الله عليه وسلم: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة، وإنه ليبنو ثم يبالي بهم الملائكة فيقول: ما أراد هؤلاء. فيجب على المسلم أن يحرص على أن يكون حجه مبرورا ليفوز بالأجور والفضائل العظيمة التي رتبها الغني الكريم جل وعلا على الحج المبرور. والتي سبق ذكر بعضها في الأحاديث السابقة. والحج المبرور هو ما جمع عدة أوصاف. الوصف الأول: أن يكون الحاج مخلصا في جميع أعماله في جميع أعمال حجه لله تعالى، فلا يكون بذلك مدح الناس، ولا يستحق به وصفا معينا يوصف به الحاج، ولا يريد بذلك شيئا من متاع الدنيا من مال او غيره، كما قال جل وعلا: من كان يريد العاجله عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن اراد الاخره وسعى لها سعيها وهو مؤمن فاولئك كان سعيهم مذكورا. وقوله صلى الله عليه وسلم فيما يحكيه عن ربه جل وعلا: من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه، رواه مسلم. فالوصف الثاني: أن يكون متبعا فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بحيث يؤدي الحج كما أداه النبي عليه الصلاة والسلام بقوله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، رواه مسلم. ولأنه صلى الله عليه وسلم قال في حجته: خذوا عني مناسككم. وهذا يوجب على المسلمين أراد الحج أن يتعلم أحكام الحج حتى يحج على بصيرة وعلم، ولا يقع في حجه في خطأ أو تقصير ينقص أجر حجه أو يفسده. الوصف الثالث: أن تكون نفقته في هذا الحج نفقة طيبة من مال الحلال، قوله عليه الصلاة والسلام: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، رواه مسلم. الوصف الرابع: أن يتجنب فيه المعاصي، سواء كانت هذه المعاصي من محظورات الإحرام أو من المعاصي العامة، كعدم أداء الصلاة في أوقاتها مع جماعة المسلمين، وكالغيبة والكذب وحلق اللحية والنظر إلى النساء الجنبيات أو إلى صورهن، وعدم ستر المرأة لشيء من جسدها وسماع الغناء الغنى له من قبل الموسيقى وغيرها، ويبتلي أيضا شبهة خالمة فيه من معصية الله تعالى وأذية لقلبه ممن لا يدخنون، وجلب للضرر عليه، فإن هذه الأمور غيرها من العصر مما نهى الله عنه في الحج بقوله تعالى: فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وهي أيضا مما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى مقدمة في الحج. الحج اختلف متى فرض، فمن ثم اختلف هل هو على الفور أم على التراخي، ومناط الخلاف ترتب عليه هذا الأمر. فمنهم من قال بأنه فرض سنة السادسة، ومن قال هذا القول بأن الحج طالعه على التراخي، لأن الرسول ما حج إلا في السنة العاشرة. وقال الثاني: الحج فرض في السنة التاسعة، وهذا أصح. وفي هذا العام حج أبو بكر الصديق رضي الله عنه، ولم يحج النبي صلى الله عليه وسلم لأنه أمر أبا بكر وعليا أن ينادي أن لا يحج بعد هذا العام مسلم، ولا يطوف بالبيت عريان. وحج النبي صلى الله عليه وسلم في السنة العاشرة، فمن ثم اختلف العلماء هل الحج على الفور ام لا. قال الطائفه بين الحج على الفور، وهذه روايه عن الامام احمد، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله كتب عليكم الحج فحجوا، ولان الامر على الفور، ولان الانسان لا يدري من لا يعلم له. وقال طائفه انه على التراخي ما لم يقصد الترك، واحيانا يكون في تشابه بين القولين، بمعنى ان الرجل وقفنا على القوم لكن اذا لم يجد رفقه صالحه فليذهب معه. فنقول في هذه الحاله لا يجب على القوم بالامكان التاخير، او منع او مانع اهم واوكد، فيكون حينئذ على التراخي بالنسبه له. الحديث في الحج متواترة، قد أورد المؤلف عدة أحاديث صحيحة، وفي حديث مشهور يحتج به كثير من الناس أن الله جل وعلا يقول كما في المسند إن عبدا صححت له جسمه تمضي عليه خمسة أعوام لا يفد إليه إلا محروم. وهذا الخبر في اضطراب، وضعفه الامام ابو حاتم والدار قطني وجماعه من الحفاظ لانه مضطرب ولا يصح. وفي المتفق عليه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال والحج المبرور ليس له جزاء الا الجنه. والخص صفات الحج المبرور، الاول أن يكون خالصا لله، الثاني أن لا يكون في رفث، الثالث أن لا يكون في فسق، سواء فسق لازم أو فسق متعدي كل واحد. الشرط الرابع أن تكون النفقة حلالا. الشرط الخامس أن لا يكون في جدال في الباطل. إذا اختل شيء من ذلك فحجه ليس مبرورا. والمرأة في هذا كالرجل، وعلى هذا المرأة إذا خرجت وهي متبرجة ولابسة للعباءة الفاتنة الضيقة الواصلة لحجم عظامها الفاتنة، هذه امرأة ليس حجها مبرورا، ذهبت تؤذي، ما ذهبت تحج هذا، ذهبت كان في عرض أزياء أجسام وعرض الإنسان في الحج. كذلك المرأة لا تزاحم الرجال في الرمي، ولو أدى هذا إلى التأخير. نلاحظ بعض النساء تزاحم الرجال وهذا منكر، وهذا منكر، لا تزاحم الرجال، تؤخر الرمي إما إلى الليل أو من ليل الجاي. لقول عبد الرحمن بن سام وهو أحد أئمة التابعين، كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يرمون ليلا، وهو ابن أبي شيبة بسند صحيح. أما كون تزاحم الرجال فهذا غلط. وذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لأم سلمة طوفي من وراء الناس، أي المرأة لا تزاحم الرجال لأن هذا منكر. أحيانا ترى الرجل لاصقا بالمرأة، وأنا من المنكرات سنتنبه لهذا. نعم. عفى الله عنك. قال يأتي الحج والعمرة مرة بالعمر على المسلم فاهل البر إذا استطاع إليه سبيلا. ومن أدلة وجوب الحج قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ووجوبه مجمع عليه بين أهل العلم. ومن أدلة وجوب العمرة ما ثبت عن عائشة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله هل على النساء جهاد؟ قال نعم عليهن جهاد لا قتال فيها والعمرة. لفظة الحج هذا في البخاري، أما لفظة العمرة عند ابن ماجه وأحمد في إسنادها نظر، والأقرب العلم عند الله أنها شاذة. نعم. عفى الله عنه. والاستطاعة وهي بدزادة وراحلة بآلتها، أي آلة الراحلة التي يركبها إلى الحج كالرحل والمحمل. صابر لازم يجب، يعني الوجود هذا يتجد مالكا لذلك. يعني إذا ولد نفقة يبذلها لمن يذهب معه، حتى هذا سبيل من سيجد هو راحلا لنفسه، أم سيجد قدرة على وجود نفقة أبوك على الراحل. حين الفقه يقولون يجرى حتى لو ودي راحل، لأن يكسر شرطا آخر القدرة على الركوب على الراحل، لأنه ليس الراحل، لكن هو عاجز عن الركوب على الراحل، لذلك نشترط هذا ونشترط هذا. نعم. فذلك أمن الطريق، لا بد من أمن الطريق، لكن لا يأمن بالطريق فإنه لا يجب عليه الحج. كذلك يشترط المرأة أن تجد محرما، لا تحج المرأة بدون محرم، وليس بلازم محرم يكون زوجها أو أخوها أو عمها أو خالها ممن يوثق به. عفى الله عنك، سواء في الشراء او الاجره ومثلها ما تحتاج اليه السياره الوقود ونحو، لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه سئل عن السفينه فقال الزاد والراحله. لكن هذا الحديث لا يصح، وقد روي من طرق، وقد روي هذا الخبر من طرق، ولا يصح في الباب شيء. قلنا فيما قبل قليل الراحله يجب ان تكون ملوكه له، ولو كانت باجره صح ذلك. نعم. أضرت ولأنها عبادة تتعلق بقطع مسافة بعيدة، فاشترط لوجوبها الزاد والراحلة فجهاد. زاد والراحلة وأهل الطريق والقدرة على الركوب، أن يكون عند الإنسان زاد وراحلة ما يستطيع لأنه عاجز عن الركوب، أو يكون عنده زاد وراحلة قادر على الركوب لكن لا يأمن الطريق في قطع طرق، هذا لا يجب عليه أحد. نعم. أضرك ولا تعد من قدم الزاد والراحل وآلتهما مستطيعا حتى يكون ذلك مما يصلح لمثله، فإذا كان من الأغنياء فيجد زادا وراحلة وآلة تناسب الأغنياء، وإذا كان من المتوسطين فيجد من ذلك ما يناسب المرأة المتوسطين وهكذا، لأن اعتبار الراحلة في حق القادر على المشي كما كان لدفع المشقة، فيجب أن يعتبر هؤلاء ما تدفع به المشقة وهو ما يصلح لمثله. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه إذا وجد زادا وراحلة وجب عليه الحج ولو لم يكونا صالحين لمثله، لعموم قوله تعالى من استطاع إليه سبيلا، وهذا هو الأفضل. نعم، هذا هو الصواب. أنا أشترط للرجل أن يلق بمثله من الأثرياء، إذا لم يجد سيارة بمليون ريال لا يحج على سيارة بسبعين ألف ريال، هذا صحيح. أجب عليه ما دام قادرا على الحج يجب عليه، سواء على دار سرعة على لبس أو على غير ذلك، لازم يأخذ سيارة مليون ريال، أدام في سيارة تنقله إلى بيت الحرام يجب عليه يركبها، لأن الله جل وعلا قال من استطاع إليه سبيلا، وهذا مستطيع إلى الوصول إلى البيت، فيجب عليه الذهاب والركوب. ولا عذر له إذا تقدم عن ذلك حجة أنه لم يجد سيارة تليق بمثله، ومن هو مثلك الذي يقول يليق به؟ النبي صلى الله عليه وسلم ركب الحمار، النبي صلى الله عليه وسلم ركب الدابة، وهذه حديث متواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم. أحيانا الإنسان يمنع الكبر من أداء العبادات، وذلك الإسلام أرضى الخروج، فيلتجئ إلى الملك والمسؤول يقف عند عبده في الصلاة ما في تقدم، يعني تقدم صار عاصيا لله. هذا تقدم خطوة صار عاصيا لله، تقف معك بجوارك، لأنك عند الله سوى. نعم تتميز في الدنيا أيضا، تتميز في الدنيا ابتلاء وامتحان، وليس محبوبا لله، ابتلاء وامتحان، الله بلغك في هذا، وهذا ابتلاه في هذا، ابتلاك بمنصب كما أنا ابتلاه بغير المنصب، أنت ابتلاك الله بالنسب أيضا، حيث سيكون مثلا من قريش أو يكون من أهل البيت، هذا ابتلاء، وهذا يكون عبد مولى من الموالي، هذا ابتلاء، ليس معنى أنك أكثر منه. وليس معنى أنه أقل من قدر، لكن أضف تناول هذا ليصبر، وأدل هذا تماما ابتلاء، كما أبتلى الله جل وعلا العباد بالفئة كثيرة، هذا ابتلى بالغنى وهذا ابتلى بالفقر، فالفقر ابتلاء أيضا، وهذا غير أن ابتلاء، كما قال الله جل وعلا ليبلوكم أيكم أحسن عملا، أما عند الله فالسواد، يعني يوم القيامة يعني لو بطل بك عملك لم يرتفع بك ما مالك ولا نسبك ولا جارك ولا شيء من ذلك، كما قال صلى الله عليه وسلم بطل بعمله لم يصلح به نفسه، ولن يقف هذا الملك ويقف هذا العبد بجواره، ليس له ان يتقدم، يقفون لله لانهم عند الله سواء، ما دام عند الله سواء يقفون سواء في مقابله الله جل وعلا. عفى الله عنك، ومن الاستطاعه في هذا العصر في حق من بعد من أهل البلاد أن يجد أجرة حملة الحج، ومن الاستطاعة في حق من كان خارج هذه البلاد أن يجد أجرة مطوف، فمن لم يجد كان يجب عليه. مطوف لا أصل له، هذا مطوف، هذا مطوف لا أصل له، أكثر مطوفين لصوص يأكلون أموال الناس بالباطل ويدعون بالأدعية الجماعية المبتدعة، ولا أصل له المطوفين هؤلاء. إنما يعمل حملات بعد لا ضرورة يلزمون بها، أما يذهب مع مطوف لا أصل له، يعلم يطوف بالبيت اللي معه، يذهب مع طلبة العلم أو مع ناس يستفتيه ويعرف كيف يطوف بالبيت، يتعلم قبل أن يطوف قبل أن يعتمد. أما شخص يدعو جماعيا يدعون جماعيا هؤلاء، هؤلاء يؤذون وأحيانا يلحنون لحنا عظيما يغيرون المعنى، حتى حيث الله يقول الله باعد بيننا، فما يجب في مباعدة وأصلا ما يدري عن البيت، وأحيانا يأتي بألفاظ وتغيير للمعنى لأنه جاهل تجارة أصبح، وأحيانا يدعو بألفاظ مبتدعة وتوسلات مبتدعة، وأحيانا يقول نتوسل باتجاه محمد، وهذا من الألفاظ المبتدعة التي لا تدري مبتدعة التي لا تدري. فهؤلاء يؤذون الناس، ما يصلحون، هؤلاء يفسدون. لذلك الإنسان يذهب يصل طلبة العلم ويسكت ويقرأ، إن قرأ قرآن الطواف جاء دعا، إن جاء سكن كل جاء تسبح وهلل كل جاء، مقصود تطوف في البيت سبعة أشواط. نعم نكر عليهم هؤلاء، هذا قدر على نكر عليهم، إذا جعلوا شرطا لصحة غلط كبيرة. مبتدع لا في سلطة المطوف اللي هو الحملات، أيوه هذا الحملة، لا الحملة كل مطوف الخارجي يسمونه داخل الحمل اللي الخارج المطوف، نعم هذا جيد، هذا مطوف، هذا مبتدع باللص، هذا يعني محاربة الله، هذا ذكر الشيخ اللي يقول لا يستجون الوحياء لكن هذا موجودين عملنا نشتري طول ومايك الطلبان بلا معنطور اللي هي بحمد كي هذا الهمج المطوف هذا يبدأ العلم النص اللي يأكل ما نزل الباطل أفضل عمرك ولا يعد من وجد الزاد والرالح والراحلة والأسوال ولا يعد